سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشد الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارات الجواب فجد بالعفو وارحم كل عاري يناديك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان المحبة. هل القلب حقيقة يحب الله ويحب رسوله؟ ما هي المظاهر وما هي العلامات الدالة على أن هذا القلب يحب الله ويحب رسوله؟ هذان السؤالان وغيرهما آمل من شيخي الكريم أن نحصل على إجابتهما في نهاية هذه الحلقة، فتابعونا. باسمكم أعزائي المشاهدين أحد بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان خميس. مرحبا بكم، حياكم الله أنتم ومن يشاهدنا. عزك الله شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن المحبة. هل القلب حقيقة يعني يحب الله ورسوله؟ وهل يتفاوت قلوب الناس وقلوب المحبين وقلوب المؤمنين في محبتهم لله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، الناس هل يحبون الله؟ لا، ما تنسى أن تعطي حكما عاما للناس كلهم. أما تقول لي المسلم أقولك نعم، أما تقول لي الناس لا، في من الناس من يحب الله ومن الناس من لا يحب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والذين لا يتبعون النبي لا يحبون الله وإن زعموا ذلك. فأكثر الناس لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والذي أفهم أنك تريد المؤمنين. نعم، تريد المؤمنين. فلا شك، ما في مؤمن لا يحب الله، كل المؤمنين يحبون الله وإن تفاوتت هذه المحبة. لأن آية الامتحان هي لتبين، آية الامتحان كما قال الحسن البصري هي قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله، يقول زعم قوم أنهم يحبون الله فنزلت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا تسمى آية الامتحان امتحن الناس بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الناس بشكل عام في المحبة كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن في كافر ومؤمن. الكافر نوعان أو على حالتين على خلاف في تفسير الآية. الحالة الأولى من يحب الله ويحب الأنداد، يحب الله ويحب ويساوي في المحبة، والله لا يقبل الشرك، ما أقبل أن تحب واحد مثلي، ما يقبل الله تبارك وتعالى. يجب أن يحب حبا خاصا سبحانه، بل هو حتى النبي لا يحب كمحبة الله، لأننا إن أحببنا النبي لأن الله أمرنا بحبه، فالأصل محبة الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل الشريك في المحبة، يجب أن يكون حبه فوق حب كل أحد أبدا. طيب، حب الله. هؤلاء الكفار ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم ويحبون الله ويساوون بالمحبة، وهذا يسمى شرك المحبة، وهذا مرفوض، لا يقبله الله، لا يقبل الله هذا ولا يريد هذا الحب سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الكفار ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كالحب الذي يجب أن يكون لله، إنهم لا يحبون الله، يحبون الأنداد فقط ويحبون حبا شديدا كالحب الذي يجب أن يصرف إلى الله سبحانه وتعالى. ثم وصف المقابل والذين آمنوا أشد حبا لله على التفسيرين أيضا. على التفسير الأول وهن الأنداد يحبون الله ويحبون الأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من أولئك لا يشركون معه غيره. وعلى التفسير الثاني وأنهم لا يحبون الله وهم الكفار فقط يحبون الأنداد حبا شديدا، يقول والذين آمنوا أشد حبا لله أي يحبون الله أكثر محبة أولئك للأنداد. ليش؟ لأن أولئك مع الأنداد يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو فيتعادون مع الأنداد. طيب أما أولئك عن المؤمنين فيبقى حبهم لله صادقا في الدنيا والآخرة، فيبقى حبهم لله تبارك وتعالى. فحب المؤمنين لله تبارك وتعالى واجب، بل دين، لا يؤمن أحدهم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا بد. طيب ثلاث بل كنا فيه وجد بهن حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله دين توحيد، لا يمكن أن يقبل الله تبارك العمل دون محبته جل في علاه. يا شيخ تكون محبة مطلقة كاملة لله جل وعلا، طبعا لا يقدم أحدا ولا أحد، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا ابن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يقدم محبة أحد على محبة الله. محبة الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعلت لله ندا؟ قدم الله وحده سبحانه وتعالى أبدا. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه ونجله ونقدره ونتقرب إلى الله بحبه صلوات ربي وسلامه، لكن ليس حبه كحبنا لله، حبنا لله أعظم سبحانه وتعالى، يجب أن يكون ذلك. شيخنا الكريم، لعل المشاهد الكريم يعني يريد أن يتعرف، ما مرادنا لما نقول محبة الله ومحبة الرسول، ماذا يستطيع أن يفهم من أي محبة الله؟ عبادته. نعم. يعني عبادة الله تبارك وتعالى، توحيد الله جل وعلا يشمل ثلاثة أمور: محبة والخوف والرجاء، نعبده حبا وخوفا ورجاء. نحبه لذاته سبحانه وتعالى لما له من صفات الكمال جل وعلا، أسماء الحسنى والصفات العلى، نحبه لذاته، له كامل في كل شيء جل وعلا، الصمد الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، فنحبه لذاته، ونحبه لإنعامه. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، رزقنا، خلقنا، أوجدنا، أطعمنا، هدانا، كله من الله سبحانه. أفلا نحبه؟ فلا والله نحبه سبحانه وتعالى. فمحبة الله عبادة، حب وخوف ورجاء، هذا هذا هذا مدار المحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه، يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حب، مع ذل عابده هما قطوان، الذل والمحبة لا بد من هذا الأمر. يعني شيخنا الكريم، أفهم من كلامك أن المحبة عبادة كما هي الصلاة الحج، عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله. طبعا بل إن أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. أعمال القلوب عند الله تبارك وتعالى أعظم من أعمال البدن. كيف ذلك شيخنا؟ كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل التفاوت في المكانة عند الله تبارك وتعالى بتفاوت أعمال القلوب وهي التقوى. زين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم، لما قال: كان رأيت كأن ميزان نزل من السماء، فوزنت بالأمة فوزنتهم، فوزن أبو بكر بالأمة فوزنهم بإيمانه، كما قال بكر بن عبد الله المزني: والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالتقوى وأعمال القلوب عند الله تبارك أعظم من أعمال البدن. ولذلك شوف الحديث المشهور عند أحمد، يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه في مرضات الله تبارك وتعالى، طيب، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لئن آتاني الله لا أصنع عنك ما صنع فلان، قال: هما في الأجر سواء. هذا ما عمل، لكن بما وقر في قلبه من الدين والإخلاص لله تبارك وتعالى ومحبة العمل أعطاه الله الأجر. شيخنا الكريم، لو أردنا أن ننتقل إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما المفهوم الذي يتبادر للذهن لما نقول حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف كلام الشافعي رحمه تعالى، ليس عن محبة الله، محبة لا، لكن يدخل فيها. يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. كذلك الأمر بالنسبة للنبي، تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا لعملي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هذا المقياس، هذا المقياس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو متابعته، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تابع الإنسان النبي قال أنا محب. أما يقول أنا محب للنبي ويعصي، أنا محب للنبي ويسلك سنة غيره، هذا مدعي محبة النبي وليس محب للنبي. محب النبي من يتابع النبي، ومدعي محبة النبي هذا شأنه آخر. طيب شيخنا الكريم، بعد نعرف المشاهد أهمية ومقدار ومقام محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يتساءل يقول ما هي المظاهر أو ما هي الصور التي أستطيع من خلالها أن أعرف أنني محب حقيقة لله جل وعلا، مقدم محبته محبة مطلقة، وكذلك متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه؟ هل هناك من مظاهر ومن صور؟ يعني لما يسمع حي على الصلاة زين وهو منشغل بما هو يحبه من أمور الدنيا، شوف ماذا يقدم؟ يقدم حي على الصلاة، ولا يقدم ما هو منشغل به من أمور الدنيا. لما يتعارض معه أمران، أمر يحبه الله وأمر تحبه نفسه من المعاصي، ماذا يقدم؟ يقدم ما يحبه الله أو يقدم ما تحبه النفس؟ لما تأتيه المعاصي، شهوة الرشوة والغيبة والكذب والسرقة والقتل، كل هذه الأشياء، ويقدم وينظر ما الذي يرضي الله وما الذي يرضي نفسه، هل يقدم ما يرضي نفسه أو يقدم ما يرضي الله تبارك وتعالى؟ هنا تظهر هذا الميزان، هل يقدم أمر الله أو يقدم شهوة نفسه وراحتها أو حتى حاجة غيره من الناس. بعض الناس قد يقدم أمر محبوبه على حبه لله تبارك وتعالى بالله. وإذا قال الله فإنما أموالكم وأولادكم فتنة، تفتن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مجبنة مبخلة. طيب، لأنه أحيانا الإنسان قد يقدم حق أولاده على حق الله تبارك وتعالى، قد يسرق لكي يعيش أولاده أغنياء، يكذب لأجل أن يحمي ولده، وغير ذلك من الأمور، ولا يقدم حق الله تبارك وتعالى. هذه مشكلة شيخنا حقيقة، يعني في خضم هذه الدنيا وتزاحم المشاغل والارتباطات من أبناء ومن دنيا ومن عمل ومن بيت، حقيقة المرء المسلم يجد نفسه يعني نستطيع أن نقول في زوبعة، يعني ماذا يقدم؟ يقول الحق عليه كثير، أما من أبناء وإما طاعة ربي وإما من عمل يداوي. كيف يستطيع المسلم أن يوازن بين هذه المتطلبات وبين المقصود الأعظم ألا هو رضا ومحبة الله جل وعلا؟ طبعا لا شك أن يقدم محبة الله ورضا على كل شيء، فإذا قدمها ورضي الله عنه أرضى الباقين. عائشة رضي الله عنها لما أرسلت لمعاوية قالت من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فيبقى أن الناس كلهم قلوبهم ورضاهم وعدم رضاهم كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان كل شيء بيده فأنا أسعى إليه هو سبحانه وتعالى، لأن الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان أرضيه فيرضي الخلق عني، بس هذا اللي يكفي. بس الآن حديث جبريل الذي فيه النبي إذا أحب رجلا نادى جبريل قال يا جبريل يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أرض في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فما القبول في الأرض؟ محبة الناس له ورضى الناس عنه، بس خلاص هذا هو. فإذا نقدم رضا الله ونقدم محب الله تبارك وتعالى، فإذا قدمنا ذلك سلكت لنا جميع الأمور. الله أكبر. شيخنا الكريم، على هذا التساؤل يكون الأخير، لا شك أن الله جل وعلا يحب من المؤمنين أن يعملوا أعمال، فالمؤمن حقيقة يحب إيش؟ يحب من المؤمنين أن يعملوا أعمالا. فلا شك أن المرء إذا أراد محبة الله أن يعمل الأعمال التي يحب الله جل وعلا أن يعملها. فهل هناك أعمال، لا شك الأعمال تفاوت، فهل هناك أعمال صالحة يحرص المؤمن أن يقدمها ويحرص عليها ليحبه الله؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، إن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أول شيء يتقرب به الله أداء الفرائض، سواء كانت أركان إسلام أركان إيمان واجبات، ما فرضه ما أوجبه الله تبارك وتعالى، هذا أهم شيء، أن يقدم الواجبات الفرائض. بعد ذلك يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فيكثر من النوافل بعد أداء الفرائض. ولا تكون نوع من حسب الفرائض. طيب يعني ما يتبخر وثوبه وصف، يغسل الثوب بعدين يتبخر، زين. فبعد ذلك يتقرب، يقول مميز العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت تمام. فتأتي محبة الله تبارك وتعالى بعد أن يتم الإنسان الفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك يأتي المستحبات. وكلما ازداد قربا بهذه الأفعال كلما ازداد درجة ورفعة عند الله تبارك وتعالى. والناس يتفوتون في محبة الله لهم بقدر قربهم من الله، كلما قرب الإنسان من الله أكثر كلما زاد حب الله له أكثر. أي نعم، يعني محبة الله للعبد ما فيها مجاملة، محبة الله للعبد بحسب قربه منه. وهذا اللي يجب علينا حنا بعد، يعني يكون حبنا للناس بمدى قربهم من الله. كلما عرفنا أن الإنسان هذا أقرب إلى الله ينبغي أن نحبه أكثر، بغض النظر عن علاقتنا به، عن علاقتنا به قرابة، حزب، فكر، عمل، ما نشغل فيه. لكن أنا أعرف هذا الإنسان أنه تقي مخلص كذا، لازم أحبه أكثر. كلما ولذلك شوف يعني الصحابة رضي الله عنهم لما يحبون أصحاب النبي يحب بعضهم بعضا أكثر من حبتهم لأقاربهم. لماذا؟ لقربهم. شوف في كلمة جميلة جدا لعمر رضي الله عنه. عندنا وقت دقيقة تقريبا. زين. لما أراد العباس أبو سفيان أن يسلم، أخذ أو قبل أن يسلم أخذه العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ولحق به عمر. زين. لما راح في فتح مكة. زين. فلحق به عمر. فدخل العباس على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد أجرته، يعني أجرت أبا سفيان، لأن أبا سفيان ابن عم العباس. طيب فقال قد أجرته يا رسول الله. ودخل عمر مباشر قال يا رسول الله بأني أضرب عنقه أذبحه، لأنه كافر حسنا في ذلك الوقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمر مهلا يا عمر. فقال العباس لعمر مه يا عمر، لو كان من آل الخطاب لما حرصت على قتله، يعني أنت حرص على قتله لأنه ولد عمي، لو كان من عيال عمك ما حرص على قتله. هذه قالها العباس، هذا خطأ. قال عمر قال لا يا عباس، والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لهو والدي لو أسلم لمحبة رسول الله لذلك. شوف يقول أنا حبيت إسلامك أكثر من محبتي لإسلام أبي لو أسلم. ليش؟ مع أن هذا كبوي أحب إلي. طيب لكن أنت لأن إسلامك أحب للرسول، أنا حبيت إسلامك على محبة إسلام أبي لأن الرسول يعجبه ذلك. واضح. أي واضح جدا أنه يرضيه ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم أعزائنا المشاهدين. في نهاية هذه الحلقة حقيقة الشيقة، ولو أن الوقت يعني داركنا لسمحنا للشيخ أن يكمل، لكن يعني حسبنا هذه الكلمات إن شاء الله علها تنفع وتصل إلى أذانكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قابل وفاء له محبا، وأبقى في تذلله مكبا، فتشد الروح بالتوحيد ربا، ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارا